الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الذكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه بداية طيبة، نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها ويجعل فيها النفع للمسلمين، حول المنهج وأهميته في حياة المسلمين على مختلف مستوياتهم وشتى مراتبه. وأحببنا أن نبدأ بشرح المسائل التي تدور عليها دعوتنا السلفية، ليعلم الأخوة أن هذه المسائل تكون على ساق من الشرع، وتقوم على أصل أصيل من الدين، وأنها لم توضع اعتباطا ولم تكتب اتفاقا أو لملء صفحات يجب الرجوع إليها ليتم الرجوع إلى الدين، لكي يتسنى للمسلمين أن ينهضوا من جديد ويبعثوا من مرقدهم الذي طال سباتهم فيه. فالمسألة الأولى هي الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة وفهمهما على النهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. يعلم المسلمون على مختلف مستوياتهم ومختلف ثقافتهم أن الإسلام هو الكتاب وهو السنة، والكتاب هو القرآن الكريم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. والسنة هي ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والكتاب والسنة لا ينفصل أحدهما عن الآخر. فالقرآن الكريم ورد فيه الشرع مجملا، فجاءت السنة تبينه وتفصله. وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يتم فهم الدين فهم كتاب الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو بلغ العالم مبلغا عظيما في فهم اللغة، ولو كان القرآن بلسان عربي مبين، فإنه لا يفقهه إلا من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونضرب لذلك مثلين جليين واضحين. المثل الأول ما جاء في فهم الصحابة من فهمهم لقول الله تبارك وتعالى: الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الآية فانزعج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فهموا الظلم على إطلاق، وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن المراد بالظلم هو الشرك، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللغة ترجع على ألسنتهم كما نتنفس، فهم العرب الخلص، وهم العرب الأقحاح، وهم الحجة في اللغة، ومع ذلك استعجم عليهم فهم آية في كتاب الله وهم في عصر التنزيل وفي وبين ظهرانيهم محمد صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني ما ورد عن عدي بن حاتم وهو أحد الصحابة ومن قبيلة طي القبيلة الفصيحة، أنه فهم الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام بالحبل الأسود والحبل الأبيض، فجعل تحت وسادته حبلين فصار يأكل ويشرب حتى يتبين له الحبل الأسود من الحبل الأبيض، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك لعريض القفا. يعني هذا التركيب يستخدم يعني أنه في نوع من الغباوة أو البلاهة، أو في رواية: إن وسادك إذا لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى متمما للآية: من الفجر. من الفجر. إذن الكتاب لا يفهم إلا بالسنة، ولذلك ضل قوم في هذا العصر سموا أنفسهم ظلما وزورا بالقرآنيين، سموا أنفسهم ظلما وزورا بالقرآنيين، وقالوا: لا نفقه الدين إلا من الكتاب، وأن السنة لا منزل لها عندنا فلترحل. ولذلك هم عند التحقيق ليسوا مسلمين، فصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم ليست التي جاء بها رسول رب العالمين، لأن هذه أركان إنما وردت مجملة في كتاب الله، فمن الذي فصلها، ومن الذي فسرها، ومن الذي بين حدودها؟ السنة. فالصلاة بينها رسول الله، والحج كذلك، والصيام والزكاة كل ذلك بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كانوا لا يعتبرون السنة فلا يحتجون بها ولا يعملون بها، فإذا هذه الأعمال ستختلف عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك اتفق أهل العلم على تكفيرهم وعلى تضليلهم وعلى إخراجهم من زمرة المسلمين. وهذا من أعلام النبوة، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي قوم من أمثال هؤلاء، كما في الحديث الصحيح حديث المقداد والمقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمر فيقول هذا كتاب الله، ما فيه حلال أحللنا وما فيه حرام حرمنا، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله أكثر. ولذلك عد أهل العلم وأوردوه في دلائل النبوة، مثل البيهقي وأبي نعيم أوردوا هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدث ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل بعض هؤلاء بحديث موضوع وضعته الزنادقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم الحديث عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن كان فيه فاقبلوه وإن لم يكن فيه فارفضوه. وقد قال بعض العلماء الأذكياء، وهو ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: لقد طبقنا هذا الحديث وعرضناه على كتاب الله فوجدنا الكتاب يرده فرددناه، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فوجدنا أن القرآن يرفض هذا الحديث ويرد هذا الحديث فرددنا هذا الحديث. وهذا الحديث باتفاق أهل العلم هو من وضع الزنادقة، وضع الزنادقة، وضع الملاحدة. فخلاصة القول في هذا الباب أن القرآن، أن الإسلام كتاب وسنة. ولذلك أوردهما النبي صلى الله عليه وسلم في مجال وجوب الرجوع إليهما، فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أما زيادة ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض فقد بحثت في جميع طرقها فوجدتها فيها ضعف. أما هذا الحديث فقد صح بعدة روايات، أمثلها حديث ابن عباس رضي الله عنه في الحاكم وغيره بإسناد حسن، وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري، وله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة. أما رواية ويفترق حتى يرد على الحوض فلم أجدها إلا في حديث أبي هريرة وفيها ضعف، فليتنبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فإذا كان الأمر كذلك فلا نقول كما يقول بعض الناس أننا نرجع إلى الكتاب ثم نرجع إلى السنة. إذا أردنا حكما، إذا أردنا أمرا نرجع إلى الكتاب، فإن كان فيه اكتفينا، فإن لم نجد فيه إلى السنة. هذا تأصيل خطأ. نحن نرجع إلى الكتاب وإلى السنة معا، فإن الأمر قد يكون في الكتاب ولكن السنة تفصله، ولكن السنة تبينه، ولكن السنة توضحه. فإذا وقفنا عند كلام الله فقط في القرآن ولم نرجع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخطأنا وضللنا. نأخذ حكما، ورد في جميع القرآن مطلقا تحريم الميت، فلو وقفنا عند الكتاب فقط لقلنا أن كل ميت حرام، وهذا خطأ، لأننا لو رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا بعض أنواعها قد أحلها الرسول صلى الله عليه وسلم. الدم كذلك ورد في الكتاب مطلقا، لكن هناك بعض الدماء أحلها، أحلت لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. إذن لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة معا. أما حديث معاذ في الرأي والقياس هو ضعيف منكر، ومتنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. قال رسول الله الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب رسول الله. فقالوا إذن السنة هي المصدر الثاني، الكتاب أولا وسنة ثانيا في التشريع. وهذا الحديث كما ذكر أهل الاختصاص أنه حديث منكر، لأن في السند جهالة. الذين رووا عن معاذ جماعة من أهل الحمص لم يعرفوا، فهو معلول بالجهالة، والمتن منكر لأنه جعل السنة مرتبة ثانية، ومعلوم أن السنة والقرآن معا في أمور التكليف ووجوب الاتباع. لكن لا يعني هذا أننا ننزل السنة منزلة القرآن في كل شيء. فمن الأمور التي يفترق الكتاب عن السنة أن السنة أن الكتاب وحي متلو، وأن السنة وحي خفي غير متلو، أي أن القرآن نتعبد بتلاوته، وأن السنة نتعبد بأحكامها. فهنا يفترق، ولذلك طعن بعض الذين ينتسبون إلى هذه الدعوة القرآنية الضالة التي ذكرتها، طعنوا في حديث المقدام بن معد يكرب، قالوا هو يقول على إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله سبحانه وتعالى يتحدى الجن ويتحدى الإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن. قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تأتوا مثل هذا القرآن فأتوا. قل لئن اجتمعت الإنس الجن والإنس على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، فنفى الله تبارك وتعالى أن يأتي أحد بمثل القرآن، فنقول أن المثلية المنفية هنا ليست هي المثلية المثبتة في الحديث. المثلية المنفية في كلام الله تبارك وتعالى هي أن يأتي أحد بكلام معجز مثل القرآن، والمثلية المثبتة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هي مثلية الحكم والاعتبار. فحكم الكتاب كحكم السنة، وحكم السنة كحكم الكتاب، وما حرم الرسول في السنة كما حرم الله في الكتاب، لا فرق. ثم خفي على هؤلاء المنكرين أن السنة من عند الله، وهو يقول الذي يأتي يكون من عند غير الله، لكن السنة عند الله، فهي وحي أوحاها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسان بن عطية أحد التابعين: كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، ودل القرآن ودلت السنة على أن السنة وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا يشمل جميع ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب، فهو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. عندما سأله أن اكتب عنك في حالة الرضا وحالة الغضب، إذن هذا يدل على أن السنة وحي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل الكتاب ويشمل السنة، لأن الذكر كما هو اسم للكتاب اسم للسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المنزل هنا أو المعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو لبيان ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الكتاب. وما الذي بيّن الكتاب؟ هو السنة. إذن السنة أيضا وحي، ووحي محفوظ بدلالة الكتاب وبدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيدنا السنة بالسنة الصحيحة، لأن السنة ورد فيها ما ليس منها، وخالطها مما هو ليس فيها منها. ولذلك قيدنا السنة بالصحيحة. لقد سئل الإمام ابن المبارك بارك الله في علمه ورحمة الله عليه، قال: هذه الأحاديث الموضوعة، فقال رحمه الله: تعيش لها الجهابذة. ثم قال: ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. إذن الله تبارك وتعالى حافظ السنة بأهل العلم بها، فلبوا عنها مما ليس فيها. ولا يمكن أن يكون في العالم سنة ضعيفة خفيت على أهل العلم. إن خفيت على أحدهم لم تخف على الآخر. ولذلك ما قال فيه أهل الحديث أنه صحيح ولم يختلف فيه فهو إجماع منهم لا ينبغي الخروج عنهم. وما قال فيه أهل الفقه أنه حرام أو حلال ولم يخالف أحد منهم فهو اتفاق منهم لا يجوز مخالفتهم. إذن تبين لنا أخوتي في الله بارك الله فيكم أنه يجب أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. لكن لا بد من قيد آخر، لأن هذا الشعار أو هذا الأمر لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ممن يصح أن نطلق عليهم مسلمين. أما الذي يقول لا نرجع إلا إلى الكتاب فهو قد خرج من زمرة المسلمين. نحن نتكلم عن المسلمين الذين لم يخرجوا من الملة بل بقوا في دائرة الإسلام، وإن وقع عند بعضهم أخطاء. فكلهم يقول الكتاب والسنة، ولكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصول الفتنة دخل على الإسلام فهم غريب وأفهام غريبة. دخل على الإسلام فهم ينبع من الأهواء، وفهم ينبع من الفلسفات القديمة، وفهم ينبع من اليهودية، وفهم ينبع من النصرانية. لذلك حدثت الفرق والضلالات، حدثت المعتزلة، حدثت الجهمية، حدثت الروافض، حدثت الخوارج، حدثت المرجع، وكل واحد من هذه الفرق تفهم الإسلام فهما مغايرا للأخرى. شك ولا ريب أن العقلاء يقرون أن الفهم الإسلامي فهما واحدا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المعيار الأمثل أن نرجع إليه عند حدوث هذا الاختلاف، وهو قد أخبر أنه سيكون اختلاف. كما هو صريح في الحديث الصحيح حديث العرباط بن ساري الذي لا يخفى عليكم، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير أنبه عليه أنه ليس من عند الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا الاختلاف الكثير ليس من عند الله، إذن عندما نجد الاختلاف الكثير سيكون هذا الاختلاف ليس من عند الله، سيكون من الأهواء ومن وسوسات الشيطان. وهذا الاختلاف الكثير هو الفرق الصوفية الشيعة الخوارج، قس على ذلك. إذن هذه الأفهام ليس من عند الله، إذن لا بد أن نرجع إلى الفهم الذي هو من عند الله. ما هو الفهم الذي هو من عند الله؟ ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالتشهي وليس بالإدعاء أن كل فرقة تقول أنها هي الصواب، لا، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه حديث العرباط؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فذكر سنته وسنة خلفائه الراشدين ثم جمعها في ضمير واحد، عضوا أو عضوا عليها، لا ليس سنة تختلف عن سنة، بل هي هي، ولكن ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة خلفائه سنة أصحابه هي سنته، وأن فهمهم للدين هو من سنته. كذلك ما ذكره في حديث الافتراق عند ذكر الفرقة الناجية طائفة المنصورة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فذكر أصحابه معه للدلالة على أن ما كان عليه أصحابه هو ما كان عليه رسولهم صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المعلوم بداهة أن مشاقة الرسول محرمة من فرادها، محرمة لذاتها، فلما يقيد الرب تبارك وتعالى بسبيل المؤمنين؟ وسبيل المؤمنين كما قال ابن أبي جمرة في لهجة النفوس، قال: سبيل المؤمنين هم الصحابة رضي الله. كذلك قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما أنتم عليه فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي الخطاب لمن؟ الصحابة. وقال بأن الهداية تكون في مماثلة إيمان هؤلاء لإيمان الصحابة رضي الله عنهم. هذا كله يدل على أن سبيل فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فهم الصحابة. هؤلاء الصحابة هم الذين نطلق عليهم السلف، صالح الفهم، نقول فهم السلف الصالح. لذلك جاء الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة وفهمهما على النهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الله تبارك وتعالى على وجوب اتباع الصحابة استقلالا، كما أوجب طاعة رسوله استقلالا، فقال رسول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما ذكر السابقين الأولين ذكرهم مستقلين، ثم عطف عليهم من اتبعهم بإحسان، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمدح التابعون لهم بإحسان لاتباعهم